بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في المسألة الرابعة من مسائل الوعد والوعيد في حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد، قلنا مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يحكم بخلوده في النار، حكم الدنيا أنه لا يكفر لكن يفسق فسقا لا يخرجه من الملة، في الآخرة لا يحكم بخلوده في النار. والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها أي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها، فضلا عن أن يرتكبها ولا يصر، لا يكفر بفعل الكبيرة ولا بالإصرار عليها فضلا عن أن يرتكبها ويتوب. هناك فرق بين الإصرار والاستحلال، فالمسلم لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية الصغيرة أو الكبيرة ولا حتى بتكرارها ولا بعزمه أن يعود إليها مرة ثانية، وهذا معنى الإصرار، وهو أن ينوي أن يعود إلى فعل المعصية مرة أخرى ولا يتوب منها، فهذا ليس بمستحل لها أي لا يقول إنها حلال، ولا بمستكبر أي لا يتكبر عن التزام ترك المعصية. التزام الترك معناه أن يقول يلزمني أن أترك ويعتقد ذلك ويرى نفسه مقصرا ويرى نفسه لازما له أن يترك المعصية، إنما هو معترف على نفسه بالذنب والتقصير، ولكن نفسه ضعيفة لا يستطيع أن يثنيها عن شهواتها، بل هي تغلبه حتى يقع في المعصية، وهو يعلم أنه لا يترك المعصية لعدم عزمه على التوبة، فنقول إنه لا يكفر بفعلها في الدنيا ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة. لقلنا لو دخلها لأنه في المشيئة، يمكن أن يدخل ويمكن أن لا يدخل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمقصود ما لا يخلد في النار ولو دخلها في الآخرة ما لم يستحل المعصية، ما دام لم يستحل المعصية. المقصود بالاستحلال يقصد به أحد أمرين: الأمر الأول وهو المشهور في معنى الكلمة وهو الأغلب في الاستعمال، هو أن يعتقد أن هذه المعصية حلال، وبالنسبة للفرائض يبقى يعتقد أن الفريضة ليست واجبة، اللي هو يقال الجحود، من جحد الفرائض، من جحد الواجبات استحل المحرمات، يعني إن كان يمكن أن يقال استحل ترك الفريضة تبقى هي نفسها، كان يقول أن إن الزنا حلال أو إنه حرية شخصية مثلا، أو كما يقولون ما دام قد حدث بالتراضي فلا حرج منه، وهذا الاستحلال وهو تكذيب للشرع، انتفاء لقول القلب، لأن قول القلب لا إله إلا الله مستلزم أن يصدق بحرمة ما حرمه الله عز وجل وقد بلغه ذلك، والزنا حرمته معلومة من الدين بالضرورة، فمن يكذب بحرمته فهو مكذب للا إله إلا الله، لأنه لا بد أن يصدق بما أمر الله عز وجل به. عرفنا ذلك منه بقول اللسان، يعني احنا مش هنقول جوه قلبه ايه، لكن هو بيقول بلسانه أن الزنا حلال، أن الصلاة ليست فرضا ليست واجبة، أن ترك الصلاة ليس بمحرم. هذه مناقضة لتصديق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتالي عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقض ينقضه نقض لا إله إلا الله لما كذب القرآن وكذب الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا لما نقول عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقض في هذا التفصيل الجزئي، تفصيل جزئي يعني في حكم واحد، ولو حكم واحد اللي هي مسألة حرمة الزنا مثلا، في هذا التفصيل الجزئي الذي بلغته حجته، طالما بلغته الحجة والحجة بالغة لكل أحد في بلاد المسلمين بل وفي غيرها، ممكن في بعض البلاد التي درست فيها معالم الإسلام أن يظن، يمكن أن يوجد بعض من يظن أن الزنا المحرم هو بالإكراه أو هو بالبغاء بالإدارة، وأما اتخاذ الأخدان، وده على فكرة موجود في كثير من بلاد يعني وسط الأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا والبلاد التي كانت محتلة من قبل بقى الشيوعيين، يعني بلاد الجمهوريات الآسيوية الإسلامية، قد يوجد ان البعض يقولوا من يفتكرهم زي كان البوسنة مثلا قبل مدة يعني اثناء الاحتلال اليوغوسلافي، كانت الناس تفتكر ان الزنا اللي هو الحرام اللي هو غصب عنها او ان هو تشتغل باغية يعني تشتغل في الدعارة، اما صديقها وصديقته يبقى يعني ليس بها بأس، كما قال عز وجل غير مسافحين ولا متخذي أخدان، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، المتخذ الخدن اللي هم الأصدقاء، أما المسافحين والمسافحات اللي هي الزنا بالأجرة أو بالأصحاب الرايات أو اللي هو في بيوت الدعارة شبكات الدعارة، لكن هناك نوع باتخاذ الأخدان، ده كان ممكن يبقى مجهول في مثل هذه المجتمعات، فلا يكفر من أنكره، من أنكر حرمته حتى يعلم، وتقام عليه الحجة بأن ربنا عز وجل ذكر النوعين في القرآن. ما أدري يعني هل يوجد في بعض في البلاد البعيدة من يقول الزنا هو مثلا المتزوجين والمتزوجات فقط كما ينص عليه القانون المصري اللي قالوا بعض شيوخ الضلال الذين أتوا بالزندقة والكفر والنفاق، لأن الزنا هو العلاقة بين المرتبطين، وأما بغير المرتبطين يبقى اسمه بغاء، طبعا جهل من جميع الجهات، وما أظنه الجهل المعتبر، لأن البغاء هو أخذ يعني الزنا بالأجرة، وأما الزنا لأنه هو مع المرتبطين فقط أظن أن هذا في بلادنا يكفر به، يعني يكفر من قال ذلك، لأن هذا الأمر معلوم ومنتشر بالإجماع، لأنه تسمى زانية من وقعت في الفاحشة، ويسمى الزاني ما وقع الفاحشة ولو كانوا غير متزوجين، وإن هذا مستقبح جدا في المجتمع، ويعرف أنه هو الزنا المحرم، يعني مش إنها مثلا لسه متجوزتش تبقى لو فعلت الفاحشة ما تبقاش إيه، تبقاش زانية، اللي يقول الكلام ده في بلادنا هنا ليس بمسلم، لأن هو الأمر معلوم لدين بالضرورة إن في زنا للمتزوج وفي زنا لغير المتزوج، وطبعا ده إجماع العلماء والمسلمين على ذلك، إن هناك زاني محصن وهناك زاني غير محصن، كما قال الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال الزانية والزاني فاجلدوا، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هي بالإجماع في غير المحصنين غير المتزوجين يعني من سبق له الوطء في زواج شرعي صحيح بالإجماع، بإجماع المسلمين، الخلاف بس ان هو المحصنين والمحصنات هيخشوا في الآية بمعنى قبل الرجم يجب الجلد 100 والرجم بعد ذلك، أم يرجم فقط. أما أن في حاجة اسمها أن يبقاش زنا إلا المرتبطين، ده كلام كفر ناقل عن الملة. كما ذكرنا أن كل تفصيل يبلغ الإنسان يصبح التصديق به شرطا أو ركنا في الإيمان، بحيث إنه لو كذب به بعد أن بلغه فقد نقض ذلك أصل لا إله إلا الله التي صدق بها. كما ذكرنا من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه وإيمانه، ثم إذا بلغه أن محمد رسول الله فلم يصدق به فقد كفر. ولو صدق أن محمد رسول الله ثم جاءه بلغه أن جبريل هو الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وكذب بذلك فقد كفر. ومن بلغه أن الصلاة الخمس فرض فكذب بذلك كفر. وإذا بلغه أن الزنا حرام ثم كذب بذلك كفر. إحنا في زماننا ده هناك من يقول لا يبلغ أن محمد رسول الله ويكذب بها، معلش مفيش مشكلة مش مقتنع، والمسألة دي ما تخلوش لا يعني ينتقد أصل، لا ينتقد عندهم أصل الإيمان ولا أصل الإسلام، والكلام ده كفر بواح لا خفاء فيه نوعا وعينا. اللي يقول إن من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصدق به إنه ممكن يبقى مسلم ومؤمن كمان، إن اليهود والنصارى يبلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمنون به ويكذبونه ويكذبون القرآن، ده معلوم من الدين بالضرورة. اللي يقول إن دول من إن ده مش ركن في أصل الإيمان مش مسلم قطعا ويقينا. إنه لو خد 1000 دكتوراه من 1000 جامعة بما فيهم الأزهر، الحمد لله أن الأزهر يتبرأ من هؤلاء. لكن نحن في زمن الفتن التي نسأل الله أن يعافي المسلمين منها. فمن بلغه أن الصلاة الخمس فرض فكذب بذلك كفر. وإذا بلغه أن الزنا حرام ثم كذب بذلك كفر، مع أن التصديق بذلك ابتداء ليس شرطا في ثبوت أصل الإيمان. يعني أنا مش لما يجي يقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله مش هقول له طب أقر أن الزنا حرام، أقر أن الصلاة الخمس فرض، أقر أن الزكاة فرض قبل ما أحكم بإسلامه، لا ده هحكم بإسلامه ابتداء وبعدين هعلمه بعد كده أن الزنا وأن حرام والخمر حرام وأن الصلاة الخمس فرض، وليس أن إحنا بنجعلها شرط في أصل الإيمان. نكتفي في الأصل بالإجمال بأنه هو يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله تقتضي تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. أما أنه هو التفاصيل كل ما بلغه تفصيل يبقى التصديق به ركن في أصل الإيمان بالنسبة له هو، لأنه بلغه كمان. مع أن التصديق بذلك ليس شرطا في أصل الإيمان في ثبوت أصل الإيمان، إنما يشترط ذلك بعد بلوغ الحجة. يبقى ركن في أصل الإيمان بعد بلوغ الحجة، يبقى لما يكون أصل الإيمان في حقه هو طالما بلغته الحجة وعلم هذا الأمر من الدين، يبقى بقى شرط أو ركن على الصحيح في أصل الإيمان في حقه. فإذا كذب الإنسان بما بلغه سواء أكان معلوما من الدين بالضرورة أم بلغه بأن قرأ الآية أو بين له الحديث فعلم أن الشرع الإسلامي فيه أمر بكذا، زي ما قلنا المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي انتشر علمه بين المسلمين حيث علمه العالم والجاهل والخاص والعام. ده تعريف المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم بدون بحث وبدون اجتهاد، معلوم ضرورة أي أن الكل يعلمه وانتشر علمه، الكل حتى استوى في علمه العالم والجاهل والخاص والعام، والكل قد علم أن هذا من الدين. بل من وجد في بلاد المسلمين من الكفار قد وصله هذا العلم لانتشاره، يعني كل الكفرة اللي في مصر النصارى مثلا وغيرهم عارفين ان المسلمين بيصلوا صلاة الخمس، عارفين المسلمين بيصوموا رمضان، فإيه اللي خلاهم يعرفوا الكلام ده؟ من دين الإسلام، انتشار العلم ليوصل لحد لكل واحد غصب عنه. فهو مضطر، ما كلمة ضرورة معناها لأنه ضرورة من الضرورات لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه منها، فهو مضطر إلى أن يكون قد علم، عشان كده يقول لك معلوم من الدين بالضرورة، للضرورة يعني ايه؟ اضطرار. خلاص الكافر اللي عايش وسطنا عارف رمضان، الكافر اللي في حتة فيها يعني اعلام وكده عارف ان المسلمين بيصوموا رمضان، الكافر اللي عايش وسطنا عارف ان المسلمين بيستقبلوا جهة الايه الكعبة وعارفين انه بيعظموا الكعبة، الكافر اللي عايش وسطنا عارف ان المسلمين بيعظموا القرآن وان حاجة جامدة جدا عندهم ان حد ايه يهين القرآن. عشان كده اللي يقول ان هو ما كانش يعرف ان المسلمين بيعظموا القرآن وبيقدسوا كل حرف فيه لن تقبل دعوة الجهل، مش ان هو ما فيش عذر بالجهل فيها علشان في احتمال الجهل، لا، لان لا تقبل دعوة الجهل لانه معلوم من الدين بالضرورة، لن يكون الا مكذبا عندما يقول مثلا ان القرآن يقبل النقد، نص يقبل النقد، نص تاريخي يقبل النقد، ينفع ننتقد القرآن ونقول لا ده حتة دي غلط حتة دي صح، وانه هو يتمنى ان يمسك بالقلم الاحمر ويصحح فيه على اشياء في المصحف. اللي يقول كده كان في حد كان كاتب كده كاتب زمان وبعدين حد رفع دعوة حزبة عشان يفرغ بينه من ورقته قدام المحكمة، والمحكمة المحامي بتاعه قال ان ايه ان هو ما كانش يعرف، فهو راجل دكتور في الجامعة، فالمهم ان المحكمة قالت في حيثيات الحكم ان هذا الامر لا تقبل فيه دعوة الجهل، وحكمت بكفره وحكمت بان هو يفرق بينه وبين امرأته لان هذا الامر ايه منتشر معلوم من الدين بالضرورة من لا تقبل دعوة الجهل من مثله. فعشان كده بنقول ان ده علم اضطراري لان الخبر قد وصل، كما ان هذا الامر وهو انتشار العلم لا يحتاج الى ان يكون مسلما او غير مسلم، هذا امر واقع، النصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين يعلمون تعظيم المسلمين للقرآن ويعلمون ان الصلاة الخمس فرض في الاسلام مع انهم كفار، يعلمون ان هذا من الاسلام، يعلمون ان الدين الاسلامي يامر بصوم رمضان، بل اليوم في اوروبا وامريكا يعرفون ان المسلمين يصومون رمضان لانتشار العلم بذلك نتيجة التواصلات الإعلامية. كل المسلمين كل الكفار كل الدنيا دلوقتي عارفة ان المسلمين يصوموا رمضان وبيحجوا لبيت الله الحرام. طب ده احد المعلومة الدين بالضرورة، ممكن يكون مش معلومة الدين بالضرورة بس بلغوا بس ارى الآية سمع الآية فعلا. النهاردة لو جيت تكلم حد على كفر النصارى ممكن تجد الامر بالكتاب، دول اهل الكتاب، دول مش كفر دول اهل الكتاب، لكن اول ما تتلو عليه الآية وما قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وهو يعلم ذلك عنهم، فلو بعد كده اصر على يعني عدم كفرهم يبقى كافر بمجرد تلاوة الآية. وفي الحقيقة يعني الذي يعلم أنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليهم مش كفر يبقى كافر، يعني لن نتصور احتياج إقامة الحجة في من يعلم أنهم يعبدون المسيح ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، الحجة قائمة بذلك على كل أحد لأن ده أصل دين الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما يعلم عنهم أنهم بيعبدوا المسيح وبعد كده يقول عليهم مش كفار يبقى كافر لأنه نقض أصل لا إله إلا الله. اللي يعلم أنه بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يحكم بإيمانهم أنهم مؤمنين فضلا أنهم يقولوا عليهم مسلمين يبقى خارج من ملة الإسلام، لأن ده معلوم من الدين بالضرورة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي ممكن نتصور أنه يحتاج تتلى عليه الآية اللي هو شخص مش منتبه إن هم بيعبدوا المسيح أو مش عارف، يفتكرهم بيقولوا إن المسيح رسول بتاعهم وإن محمد الرسول بتاعنا وكل واحد يتبع النبي بتاعه، كل واحد له نبي يصلي عليه، فلو واحد اعتقد ذلك محتاج اقول له ان هم بيعتقدوا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، احاول اوضح له، لكن اللي عارف ان هم بقول ان هم اللي يعلم ان هم بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاج توضيح. لا, لا, اللي بيقول ان هو يفتكر ان هم بيصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ده النبي بتاعكم, احتاج اقول له قال الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا, وان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى الايه الى الانس والجن والعرب والعجم, ده محتاج اوضح له حتى لو كان معلوم الدين بالضرورة. وبين له الحديث وبين له حقيقة أمر معين, فعلم أن الشرع الإسلامي فيه أمر الله بكذا, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكذا بتحريم الزنا بوجوب الصلاة الخمس, ثم كذب بذلك واستحل ما حرم الله فهو مكذب في الحقيقة, وانتفى بذلك قول القلب عنه, قول القلب عنده. وعلمنا بذلك, علمنا ذلك, علمنا انتفاء قول القلب, تصديق القلب, علم القلب, علمنا ذلك بنطقه باللسان صار كافرا. الأمر الثاني فيما يقصد به بالاستحلال الإباء والاستكبار, بمعنى أن يقول نعم أنا أعلم أن الشرع أمر بكذا ولكن لا يلزمني هذا الأمر. مرة واحد كتب في جرنان كده قال لك يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مش لازم, الرسول يؤمر اه ماشي بس مش لازم اخد اللي انا عايزه وما يلش اللي انا مش عايزه. لا, يقول انه يعلم ان هذا امر, ان الشرع امر بكذا لكن لا يلزمني هذا الامر ولا التزم بشرع الله, فتكبر على شرع الله. وهذا التكبر عمل القلب, لن نعلمه الا ان يصرح صاحبه بلسانه, كان يقول كما قال ابليس ولم اكن لاسجد, او لا يلزمني ان افعل كذا فهو يابى ويستكبر, كمن يقول انا ارفع من ان يتحكم في تشريع. هذا الانسان يصرح انه استكبر على شرع الله. هذا الاباء والاستكبار انتفاء لعمل القلب, وانتفاء للانقياد الباطن, وانتفاء للذل والخضوع لله عز وجل, لان الانسان الذي يخضع لا بد ان يذل لله, والعبودية حب وذل, فالتكبر على أمر الله ينافي العبودية. وهذا الشخص المتكبر في الحقيقة لا يقول لا إله إلا الله, هذا إنما يعرف كما ذكرنا بالتصريف. والإباء والاستكبار فعل إبليس, وإلا فواضح جدا أن إبليس لم يكن يكذب أن الله أمره بالسجود فضلا عن أن يكون مكذبا بوحدانية الله, أو بأن الله هو الخالق, أو بأنه هو الرزاق, أو أن الله هو الذي يبعث الناس يوم القيامة. إبليس لم ينكر ذلك, فضل يقول خلقتني من نار وخلقته من طين, قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يبقى عارف أن في بعث, وعارف أن ربنا اللي بينظر, وعارف أن ربنا اللي بيمد عمر المخلوق. إبليس لم ينكر, ولم ينكر أن الله أمره بالسجود, ما قالش يا رب أنا مش من الملائكة وأنت أمرت الملائكة وأنا مش منهم. لا, إبليس قال أنا خير منها, قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين, ما قالش كذب وإنما قال أبى واستكبر, لم ينكر. عشان كده إبليس يعرف وجود الله. الكفر اللي بيقولوا, الزنادقة اللي بيقولوا النهاردة ان اللي بيقول ان التوحيد والايمان هو الايمان بوجود الله, اللي هم يبقى إبليس مؤمن. يبقى إبليس يعرف وجود الله, يقول ربي خلقتني من نار, ربي انظرني الى المبعثون. إبليس لا ينكر, لم ينكر ان الله امره بالسجود, ولا قال متأولا إن الأمر للملائكة وأنا لست منهم, لم يقل ذلك قط, وإنما قال لم أكن لأسجد, وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الإباء والاستكبار, كمن يقول الشرع حرم كذا وأوجب كذا ولكن لا يلزمنا هذا الكلام. يقول الكلام ده كان بتاع العصور الوسطى, الكلام ده بتاع المتخلفين اللي كانوا مش فاهمين الحضارة الحديثة. بعد القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين هنقول ان الزنا حرام والخمر حرام والرجم واجب والجلد واجب، يبقى عارف ان ده من الدين وذلك يعني يستكبر. يقول انه لا يلزمنا هذا الكلام، من اراد ان يعمل فليعمل ومن لم يرد ان يعمل فلا يعمل، لا احد يلزمنا حتى ولو كان شرع الله، حتى لو كانت المعصية صغيرة من الصغائر لكنها معلومة للدين بالضرورة او معلومة لهذا الشخص كتقبيل امرأة اجنبية، هذا من الصغائر عند الجمهور. فلو انه استحلها او ابى ان يلتزم بتركها كان يقول عن تحريم شرع الله لذلك هذه رجعية وتخلف، وهو يعلم ان هذا الامر من الشرع ومع ذلك يأبى ويستكبر ويتهم الشرع بالرجعية والتخلف، فهو كافر كفرا ناقلا عن ملة بين النزاع. طبعا مسألة ان القبلة معلوم انها معصية ممكن بتختلف من في بعض البلاد وبعض الازمنة، يفتكروا مثلا القبلة الاخوية ما فيهاش حاجة. كان زمان انا يعني زمان كده في مثلا الستينات كان عادي جدا اي واحد يقابل واحدة قريبته ياخدها بالحضن ويبوسها وتبوسه اخوية يعني. مش طبعا دلوقتي اظن ان هذا الامر صار معلومة الدين بالضرورة. نرجع نقول الفرق بين الاستحلال والإصرار، لأن المسألة دي حتى عند بعض الدعاة بيتلخبطوا فيها، يقول لك فلان ما كفرش، حتى بعض الكتب اللي بترد على فكرة التكفير في بعض المؤسسات الدينية الرسمية بيرد ويقول لك فلان ده مش مصر، فلان انت هتعرف منين مصر؟ هو بيقول لك فلان ما كفرش ليه؟ عشان مش مصر. لا، فلان ما كفرش عشان مش مستحل ولا آبي ومستكبر. اما تقول عشان مش مصر ويقول لك انت تعرف من الاصرار، نعرفه بلسانه، يقول لك ان انا الاصرار عمل قلبي، بعض ده جهل منهم. الاصرار عمل قلبي يمكن ان يعبر عنه باللسان، لما يقول لك تقول له توب الى الله عز وجل يقول لك مش قادر اتوب، لا مش قادر ابطل. السجاير يقول لك انا عارف انها حرام بس مش قادر ابطل، او مش هبطل مش على سبيل رد شرع الله لكن على اساس ان هو مش هنقول لك انا بقى لي 40 سنه بدخن 30 سنه بدخن، ده ما يخرجش من المله بقوله مش هبطل. اذا انت عرفت الاصرار بالقول، عرفته وهو عمل من اعمال القلب، كان عرفته بانه قال. الاصرار حاجه والاباء والاستكبار حاجه والاستحلال اللي هو انه يقول انها حلال حاجه ثانيه. واحد بيحب واحدة يقولوا له وبيفعل معها الفاحشة، يقولوا انت كده بتعمل حرام، يقول لهم اه حرام، انا عارف الزنا حرام وانا غلطان بس انا مش لاقي اتجوزها، وانا هنعمل ايه؟ ربنا يغفر لي بقى. يقولوا بطل يا عم، يقول لهم مش هبطل، مش قادر، ما اقدرش، بحبها. اخو ده اسمه ايه ده؟ مصر. عرفنا اصراره منين؟ بلسانه لما بيقول لا مش هقدر ابطل او مش هبطل عشان انا بحبها مش قادر اتجوزها. لو قال انتوا لسه متخلفين بتقولوا لازم عقد الزواج ولازم ان ما يبقاش يعني لازم يكون في حاجه مش الصداقه مش كفايه، او ان انتوا لسه بتقولوا ان الزنا حرام بدم احنا راضيين، انتوا مالكم؟ انتوا تتدخلوا ليه والشرع يتدخل ليه طالما احنا راضيين؟ او ده الاباء والاستكبار. واحد تاني يقول لا الزنا مش حرام، ده استحلال. اللي بيقول لا الزنا حرام واحنا غلطانين ولكن مش قادرين نبطل ولازم هنرتكب الفاحشة، وده المصر. طب واحد بيقولوا له بطل مخدرات، يقول حاضر ويبطل مخدرات وبعدين يرجع تاني وبعدين يمتنع تاني ويتعالج شوية ويرجع تاني، ده عنده ايه بقى؟ عنده تكرار. ده ما عندوش اصرار، ما عندوش ان هو بيقول مش هتوب، بيقول هتوب ويرجع تاني. والتكرار ده ممكن يبقى مع اصرار، بيكرر الذنب منه كذا مره وممكن يبقى مع ندم وتوبة فيما بين المرتين، كل مرة يتوب ويرجع تاني، يتوب ويرجع تاني. فمثل هذا شخص ايه عنده تكرار وما عندهش اصرار، واحد تاني عنده اصرار من غير تكرار، عمل الذنب مرة وناوي يعمله تاني. اول مرة يشرب مخدرات لسه ما تكررش الذنب منه، لسه ما شربش مرة تانية، لكن هو ناوي وعمل يدور ويقول مين هيشتريه. واحد حب واحدة وعاشرها مرة ولسه ما عرفش يوصل لها تاني، فعمل يدور عليها، ولكن ناوي ان هو لما يوصل لها يفعل معها الفاحشة. ده عنده ايه اسراف، وان لم يكن عنده تكرار. فرق الاساسي بين المصطلحات دي مهم، لان بعض الناس ما بيعرفش يفرق بينها فيقع في الخلل. يشوف واحد بيعمل الذنب كل شوية زي المتبرجة، يقول لك المتبرجة دي مستحلة. مستحلة ليه؟ ما هي كل يوم تخرج، عمرها ما خرجت محجبة مرة. طب وحتى لو كان، وممكن هي بتقول طب ان شاء الله المرة الجاية هخرج محجبة، او ممكن تكون مصرة لزمن معين، تقول لما اتجوز هتحجب، ومع ذلك ده لا ده لا دي كده مصرة على أن تظل على تبرجها إلى زمن معين في المستقبل، تسوي في التوبة. ومع ذلك ليست مستحلة بوجود التكرار المستمر، ولا تكفر لا بالاستحلال لا بالإصرار ولا بالتكرار. تكفر بالاستحلال أو بالإباء والاستكبار، اللي هو يطلق أحيانا عليه استحلال. الإباء والاستكبار في اصطلاح المتقدمين من العلماء، لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، يشمل عندهم الإباء والاستكبار. النوع الذي ذكرنا في أول الفصل هو المسلم الذي يصر على ارتكاب الكبيرة وهو مقر بخطئه، كمدمن على سبيل المثال إذا قلت له اتق الله قال لك أنا مخطئ وأسأل الله العظيم أن يتوب علي، وقد مضى علي 50 عاما وأنا على هذا الذنب لا أستطيع أن أتركه، فادعو الله أن يهديني. هذا الذي يزعم أنه لا يستطيع أن يترك الذنب وهو غير مستحل له ولا مستكبر، ليس بكافر عند أحد من أهل السنة. مسألة التفريق بين المصر والمستحل وقع فيها خلل كبير عند كثير من الناس، عند بعض الدعاة في بعض محاضراتهم وشرائطهم يخلط بين الاستحلال وبين الإصرار. بعضهم قال إن المغنيين دول كفرة. ليه؟ ما عشان كل شوية ما إيه مستمرين على الكلام ده، وأحيانا بعضهم لخبط ما بين مسألة الاستحلال والإباء والاستكبار وبين مسألة إن هو يجاهر بالمعصية. قال لك عشان بيجاهروا بالمعصية بيعملوها علني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرين. ده دليل إن المجاهرين من الأمة بس ما لهمش عافية، سيعاقبون. إذن الجهر بالمعصية ليس استحلالا له، هو تصغير بالمعصية، حاسس إنها حاجة بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ليست كفرا، ليس هذا الحسبان مخرجا من الملة. إلا في الصحابة اللي وقع منهم القذف والخوض في عائشة رضي الله عنها قبل نزول الآية ما كفروش. ليه قذف عائشة أو أمهات المؤمنين بعد نزول الآية كفر؟ إنه تكذيب للقرآن. أما قبل ذلك كان كبيرة من الكبائر وهم فاكرينه صغيرة، وهم فاكرينه حاجة بسيطة، وهذا الأمر لا يخرج من الملة. وكذلك كل من يرتكب المعصية الكبيرة ويستهين بها، مش بيستهزأ، في فرق بين الاستهزاء اللي راجع إلى الإباء والاستكبار، اللي بيسخر من تحريم المحرمات وفرض الفرائض ويسخر من شعائر الدين وعقائد المسلمين، ده ليس عاصية فقط، هذا خارج من الملة. قل أبالله وآياته، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني اللي بيقول مثلا هلك عني سلطانية، يعني يقول سلطانية سلطانية، أو ده إيه؟ ده كافر قطعا ويقينا، لأنه يستهزئ بالإيه؟ بالقرآن، ويروح جاي سلطانية ويشاور على الناس سلطانية ويحط مثلا على دماغه، أو يقول ما كنت بكلم واحد مرة فبقول له يعني الإنسان لازم يفكر في الجنة والنار والنفسية، يعني قالك النار حلوة النار عشان الدفع، نخش النار نتدفى فيها، أو ده خارج من الملة عشان ليه؟ الاستهزاء. المجاهرة حاجة، والاستهزاء حاجة، والتكرار حاجة، والإصرار حاجة، والاستحلال حاجة، والإباء والاستكبار حاجة. وإن كان الإباء والاستكبار ممكن يخشوا في الإيه؟ في الاستحلال عند كثير من العلماء. مسألة التفريق بين المصر والمستحل وقع فيها خلل، فاعتقاد كفر المصر على المعصية أو على الكبيرة هي عقيدة الخوارج وبلا نزاع فيها بين أهل السنة. يعني ما عندناش خلاف في أهل السنة أن المصر غير المستحل ولا المستكبر ولا المستهزئ ليس بكافر. اللي كفر المصر على الكبيرة من غير استحلال واستكبار يبقى مبتدع. اعتقاد كفر المصر على المعصية أو على الكبيرة عقيدة الخوارج بلا نزاع فيها بين أهل السنة. لابد من إدراك الفرق بين الإصرار وهو ترك التوبة أو العزم على العودة. هو ما بيتوبش، لسه ما تبش، مش ندمان على الذنب. والحاجة الثانية إن هو ناوي يرجع له تاني، عازم أن يعود. لابد أن نفرق بين الإصرار وبين الاستحلال والإباء. هذا الخلط في الفكر التكفيري في المسألة هو أيضا فكر التوقف والتبين، كما سبق أن هذه بداية فكر التوقف والتبين بقولهم يكفر تارك جنس العمل كما بينا. يقولون إن من يقول إن هذه المعصية أنا مقر بها أنها معصية ولكني لن أتركها حتى أموت لأني قد أدمنتها، عندهم هو كافر كفر ناقل عن الملة ناقضا لأصل الإيمان. هذه بدعة ضلالة منكرة. في الجزء الإيجابي اللي هي الأعمال الواجبة يقولوا تارك جنس العمل كافر، وفي الجزء السلبي اللي هو المعاصي والذنوب التي يجب أن تترك يقولوا اللي ناوي يعمل المعصية لغاية ما يموت زي ما قلنا متبرجة، يبقى تبقى مصرة لو قالت لما أكبر ولما أتجوز، لكن لو قالت هفضل كده لغاية ما أموت مش قصدها انها ترد الشرع، لكن قصدها انها مش هتقدر عشان هي تعودت على كده. واحد بيقول انا ما اقدرش، انا هفضل اشرب سجاير لغايه ما اموت. ده عند المبتدئين بتوع التوقف التبين ان ده كافر، هو عشان عادي انه يفضل يعملها لغايه ما يموت، لكن هو في الحقيقه مش قابل لها، يقول لك انا غلطان، وارد انه يحصل كده، وده بيبقى موجود عند اناس. إن قيل فما الدليل على أن المصر على الكبيرة لا يكون كافرا وإن أصر وإن عزم أن يعود إليها مرات؟ الجواب: الدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا رجل لم يشرك بالله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب إيه لو فسروها لمن يشاء لمن تاب؟ قلنا بعده يقتضي ان الشرك مش هيغفر لمن تاب، ان لو قلت ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن تاب يبقى الشرك مش هيتغفر لمن تاب، لان الآية قسمت وقالت ان في اخبر الله عز وجل فيها ان هناك شرك وهناك ما دون الشرك، الشرك لا يغفر وما دون الشرك يغفر لمن تاب، على كلامكم يعني على كلام المعتزلة والخوارج. يبقى معنى ذلك ان الشرك مش هيتغفر حتى ولو ايه؟ ولو تاب الانسان منه، لان اللي هيتغفر عند التوبة هو ما دون الشرك. يبقى اللي يرتكب الشرك مرة واحدة مش هيتغفر، يبقى ده معناه ان الرسل كلهم بعثوا بشيء ملوش فايدة، ان دعوة الرسل للتوحيد ملاش فايدة، لان الرسل بعثوا الى قوم قد اشركوا ودعوهم الى التوبة من الشرك، وانتم بتقولوا ان اللي يغفر بالتوبة هو ما دون الشرك، لو انتم خصصتم من شاء بمن تاب، قلتم ان ربنا بين لنا من يغفر لهم اللي هم التائبين، لا، الايه دي غير الايه بتاعت ان الله يغفر الذنوب جميعا وانيبوا الى ربكم. الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا دي في التائب بما في ذلك سبب من الشرك، واما ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى دي في من لم يتب مما دون الشرك، لان التائب من الشرك مغفور له. كذلك الرجل الذي قتل 100 نفس لم يكن كافرا بل دعي الى التوبه. ومن الادله الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلد كل مره حد الخمر. في مره قال بعض الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. سبحان الله. عشان كده لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان يرتكب الذنب الملعون صاحبه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 شاربها، ملعون شارب الخمر، لكن فلان الفلاني يمكن ان يكون في قلبه حب ولو ضعف، ضعيف ضعف حبه ساعة المعصية، ولكن لا يستحق ان يلعن، هناك مانع. الآية نص واضح في ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي نص في غير التائب، لان الشرك اذا تاب منه الانسان غفره الله له، يبقى بالاولى ما دون الشرك يغفره الله له. اما اللي معلق في المشيئة ده مين؟ ده اللي ما تابش. ان الله لا يغفر ان يشرك به طالما مات على ذلك. طب اذا تاب من الشرك غفر الله له، يبقى ما دون ذلك ما دون الشرك بالاولى يغفره الله لمن تاب. يبقى من المعلق؟ من اللي متروك لمن في مشيئه الله؟ الذي لم يتب. ان مات على الشرك يخلد في النار. اما الذي اشرك وتاب فمثله كمثل اكثر الصحابه، كانوا مشركين وتابوا، فقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به المقصود به ان مات الشخص المشرك على ذلك. وليس معناه ان اي انسان اشرك في حياته ولو مره انه مهما تاب بعد ذلك لن تنفعه توبته، والايه الاخرى صريحه في بيان ذلك، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اذن قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به في من مات على ذلك، ايضا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من مات على ذلك، والا لكان ما دون الشرك اعظم من الشرك، لانه لو قيل عما دون الشرك لا يغفر لكان ما دون الشرك اعظم من الشرك، هذا كلام باطل. فلا بد ان يحمل الكلام على من مات مصرا على ما دون الشرك، هو ده اللي في المشيئه، لانه اذا كان الشرك يغفر بالتوبه فان ما دونه اولى بان يغفر بالتوبه، والايه لم تجزم بالمغفره لمن مات مصرا على ما دون الشرك، بل ذكرت انه في المشيئه. فالتفصيل كالاتي: من مات مصرا على الشرك فهو مخلد في النار، من تاب من الشرك غفر الله له، من مات مصرا على ما دون الشرك فهو في المشيئه ولا يخلد في النار، من تاب من الذنوب التي هي دون الشرك بالاولى غفر الله له. إذن الايه ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي في المصر على المعصيه، نص في المصر على المعصيه التي دون الشرك ان مات على ذلك، وهي رد على الخوارج والمعتزله، وهي في غير التائب كما ذكرنا. ويدل على ذلك ايضا حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم، ثم اتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وان زنى وان سرق. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر. تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وان زنى وان سرق عده مرات يعني وإن زنى وإن سرق مطلقا يعني ولو تكرر ذلك منه عشرات المرات. يقولوا ايه ده انتوا كده بتفتحوا باب للعصاة؟ لا احنا بنقولهمش ان الكلام ده مفيهوش حاجة، بنقول لهم خطره، بس بيبين ان التكفير حاجة والمعصية حاجة. فمن شرب الخمر 100 مرة وهو يقول ان الخمر حرام ويعترف على نفسه بالخطأ والتقصير لكن لا يستطيع التوبة، هذا لا يكفره احد من اهل السنة، لكن ايمانه ينقص بمعصيته وفسقه. الخطر في حقيقة الامر على المصر على الكبيرة ان ايمانه ينقص ويظل يتناقص الى ان يصير على حافة الكفر ويسهل عليه ان يكفر، لكننا لا نكفره الى ان يكفر. يعني هو في خطر، وانه ممكن فعلا يوصل لحالة انه يشوف ان المعصية دي مفيهاش حاجة يعني، او ان هو يستحلها او يأبى ان يلتزم بها او ان يجحد الشريعة او ان يستهزئ بالدين او ان يستهزئ بهذه الفريضة وتلك وهذه المعصية. وده وارد جدا، هتلاقي البلطجية والمدمنين عادي جدا عندهم انه يسيب الدين والعياذ بالله، وعادي جدا انه يسخر من الفرائض، يروح يلاقي واحد منهم مثلا راح يصلي يقعدوا يتريقوا عليه لغاية ما يتريقوا على الصلاة نفسها، يقعد يتريقوا على رمضان مثلا. المجالس بتاعتهم من كثرة الفساد اللي فيها يسهل عليهم ان يرتكبوا ما حذر الله منه الاستهزاء. بس بنقول الاستهزاء حاجة والاصرار حاجة والمجاهرة حاجة. المجاهرة انه بيعمل الذنب علنا، ما يلزمش انه مستهزئ ولا انه مستحيل. هذا هو الواقع الحقيقي. تجد مثلا مدمن المخدرات يسب الدين فيكفر بذلك، ومدمن الخمر يستهزئ بالشرع والمعاصي فالمعاصي تسهل عليه ان يرتكب الكفر لان ايمانه ناقص، فيسهل عليه ان يقتحم الكفر، لكن ما دام لم يقتحمه فلا يكفر، لكن ينقص ايمانه بمعصيته وفسقه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني ايه؟ مش بقى كافر كده، مش بقى غير مؤمن، يبقى ساعة الزنا كان كافر ساعة الفعل نفسه؟ لا، يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام. فيه هو الإيمان الواجب، الإيمان الذي يستحق صاحبه دخول الجنة لأول وهلة. خرج من الإسلام من الإيمان، ولكن بقي في الدائرة الأوسع اللي هي الإسلام، اللي هي دائرة المسلمين، لأن دائرة المسلمين تشمل المؤمنين والمسلمين اللي عندهم إيمان ناقص. وفي أحكام الدنيا دائرة المسلمين تشمل المنافقين الذين لم يظهروا نفاقهم. النفي هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان باتفاق أهل السنة. فإن قيل: من مات مصرا على المعاصي سواء كانت صغائر أم كبائر، ما يكون حكمه في الآخرة؟ احنا في إجماع لأنه لا يخلد في النار، لكن حكمه في الآخرة بقى لازم يخش النار عشان أصر على الكبيرة؟ الصحيح في ذلك هو الموازنة، توزن حسناته وتوزن سيئاته كما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة في الميزان، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي حديث البطاقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة أو فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، البطاقة صغيرة والسجلات كتب 99 سجل، فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، صححه الشيخ الألباني. هذا الرجل قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك قبل ما يستحضر الذنوب اللي فاتت عشان يتوب منها تفصيلا. هو لو كان كل ذنب بيتوب منه تفصيلا هيغفر، مش هيتحط في صحيفة السيئات ولو بعد مدة، لكن والتوبة الإجمالية لو تاب إجمالا ممكن ذنوب ما يعرفهاش ما ندمش عليها يعني بذاتها، الإسلام هو الذي يدب ما قبله. أما التوبة الإجمالية من جميع الذنوب تبنا إلى الله ورجعنا من جميع الذنوب وعزمنا ألا نعود، هذه ليست تكفي حتى يندم الإنسان على الذنب الذي ارتكبه، ولذلك ممكن تبقى الذنوب اللي نساها موجودة في صحيفة السيئات كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه. فهذا الخطر، مع أن الإنسان يقول أنا ندمان عن الذنوب كلها وعايز منها ما رجعش، لكن أنت ما ندمتش على ده تخصيصا، وده ده اللي هيستنى في صحيفة السيئات. عشان كده قلنا الراجل ده كل المسلمين معاهم البطاقة دي، مش معاهم لا إله إلا محمد رسول الله، بس ما بس هذا الرجل إيه اللي خلى يعني لو على كده يبقى كل الناس المسلمين هتتغفر لهم كل السيئات وهيخشوا الجنة على طول، وعندنا أحاديث يقينية قطعا ويقينا إن في ناس منهم هتخش النار وهم عصاة الموحدين. يبقى عشان كده قلنا إن الرجل ده قالها بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك قبل ما يتوب من 99 سجل من الذنوب. أنا ما سجل في 99 سجل من الذنوب، إنه لو كان تاب منهم كانوا اتغفروا له، كانوا مش هتحطوا في ميزان السيئات. هذا الرجل قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك. فكل من يموت على التوحيد معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك فكثير منهم يخف ميزانه ويدخل النار، لكن هذا الرجل قالها بيقين تام وإخلاص تام والله أعلم. فعمل القلب من الإخلاص واليقين رجح على 99 سجلا من السيئات. مش كل الناس قولهم لا إله إلا الله زي بعض. النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، قولهم لا إله إلا الله أعظم بكتير من قول عامة المسلمين، أو يعني فضلا عن العصاة والزك قول المرجئة أن إيماننا كإيمان جبريل، أن إيماننا كإيمان جبريل ضلالة وبدعة منكرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، أظن عن ابن عباس. ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فمن رجحت حسناته سيئاته لواحدة فضلا عن أن تكون أكثر من واحدة دخل الجنة لأول وهلة من غير أن يعذب في النار، لأنه رجحت موازينه، ثقلت موازينه. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف كما دلت عليه سورة الأعراف، ومآلهم إلى الجنة. قال تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فطالما أن ربنا عز وجل قد أطمعهم في الجنة فقال لم يدخلوها وهم يطمعون، فهم نادون إن شاء الله ينجون بعد ذلك، لأن الكفار لا يطمعون. قال الله تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى عن أهل النار: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلسون يعني آيسون. أما المؤمنون الذين لم ييأسوا من رحمة الله وعندهم أصل الإيمان فلم يدخلوا النار بسبب أعمال صالحة منعتهم من دخولهم النار، ولم يدخلوا الجنة لأنهم عملوا معاصي منعتهم من دخولها ولتقصيرهم في الواجبات كذلك. وقد قيل في مثلهم في أصحاب الأعراف إنهم أناس في مثلهم، يعني التمثيل لهم زي مين أصحاب الأعراف دول، إنهم أناس خرجوا للجهاد بغير استئذان والديهم، فمنعهم الجهاد من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة لعدم الاستئذان إلى أن يأذن الله في دخولهم بعد ذلك، لأنهم إذا كان الذين دخلوا النار من أهل التوحيد سوف يخرجون منها، فبالأولى أن يكون مآل أصحاب الأعراف إلى الجنة، يعني أهل التوحيد من أهل النار يدخلون الجنة، يبقى اللي هم ما دخلوش النار من أصحاب الأعراف يخشوا الجنة طالما لم يدخلوا يطمعون سوف يكون مآلهم إلى دخول الجنة. حسناتهم على سيئاتهم يبقى دول هيخشوا الجنة لأول وهلة، يعني لأول وهلة يعني من غير ما يخشوا في النار، بمجرد ما يثقل الميزان ويؤتوا الكتب بالأيمان ويمرون على الصراط يدخلون الجنة بغير عذاب. من رجحت من تساوت الحسنات والسيئات أصحاب الأعراف يقفون على يعني جبل الأعراف دي مكان بين الجنة والنار، يظلون عليه مدة ثم يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من رجحت سيئاته حسناته فقد استحق دخول النار. اللهم مش ابن عباس وابن مسعود قالوا دخل النار، قالوا دخل النار يعني استحق دخول النار، لأن احنا الآية عندنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى الآية جعلتهم في مشيئة، عشان كده قلنا من رجحت سيئاته على حسناته استحق دخول النار وهو من عصاة الموحدين. وقولنا استحق دخول النار ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه دخل النار أي استحق دخول النار، لأن الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية نص في أنه في المشيئة، لذلك قلنا هو مستحق لأن يدخل النار ولكن لا يلزم أن يدخلها، يمكن أن يغفر الله له لأن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. الكفار هم الذين حبستهم هذه الآية في النار، لا يبقى إلا من حبسه القرآن اللي هم الكفار ما دون الكفر والشرك في المشيئة، كما في أحاديث الشفاعة على الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذه الشفاعة على الصراط دليل على أن بعض هؤلاء الذين استحقوا أن يقعوا في النار يسلمون بدعوة الرسل وهم ماشيين على الصراط، الرسل بتقول اللهم سلم سلم، دعوتهم دي وشفاعتهم مش كلها أثر؟ طب هيكون أثر في مين؟ في اللي هم ناجين ابتداء ولا في واحد كان يستحق أن يقع ولما دعوله ربنا يسلمه سلم اللهم سلم سلم؟ يبقى دي في ناس أعمالهم ما كانتش تسلمهم، دعوة الرسل سلمهم الله بها. إذن دول كانوا ناس يستحقوا أن يقعوا في النار، دول إذن اللي هم سيئاتهم أكثر من حسناتهم. فهذه الشفاعة على الصراط دليل على أن بعض هؤلاء الذين استحقوا أن يقعوا في النار يسلمون بدعوة الرسل وشفاعتهم، فلو كانت حسناتهم هي التي تمنعهم من دخول النار لأنها رجحت سيئاتهم لما كانوا من الذين شفع فيهم الرسل فسلموا لذلك، بل هم أناس كانوا يستحقون الوقوع في النار فدعت لهم الرسل فسلموا بسبب دعوة الرسل شفاعة الرسل لا بسبب حسناتهم. لذلك قلنا إن بعض هؤلاء الذين استحقوا دخول النار لأن سيئاتهم رجحت حسناتهم ينجون وبعضهم يقع، فهناك من إن شاء الله عذبه ومن إن شاء غفر له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وهم على الصراط يدل على أن من الناس من يستحق الوقوع فلا يقع كما دل الحديث عليه. يدل على ذلك أيضا حديث الكبائر، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك من الكبائر شيئا فأوقد به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك أي من الكبائر شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا في غير التائب، لأن التائب من الشرك وما دون الشرك من المعاصي مغفور له، لذلك نقول التائب من الشرك مغفور له، فمن تاب من المعاصي فهو أولى. وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه في التائب بدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأمرهم بأن يسلكوا طريق الحق، فلهؤلاء التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، أما ما دون ذلك فهو الذي ستره الله ولم يعاقب في الدنيا ولم يتب فإن هذا إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. وكما سبق أن منهم من يسلم ولا يدخل النار، فكذلك منهم قطعا من يدخل النار لثبوت حديث الشفاعة، مش حديث واحد يعني أحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار. إذن في موحدين دخلوا النار، طالما هيخرجوا منها الموحدون يبقى فيهم دخلوها، فهذا دليل على أنهم دخلوها قبل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن هؤلاء دخلوا النار لأن سيئاتهم أدخلتهم النار لأنها أكثر من حسناتهم، كما في أحاديث الشفاعة المتواترة والمستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كتب السنة وكل دواوين الإسلام. إن الله عز وجل يشفع عنده المؤمنون في إخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، صلوا وصاموا وحجوا ومع ذلك دخلوا النار. يقول الله عز وجل أخرجوا عرفتم تحرم صورهم على النار، صور المؤمنين من أهل الجنة اللي دخلوا الجنة يحرم الله صورهم على النار عشان يدخلوا يدوروا على إخوانهم اللي كانوا بيصلوا ويصوم، يقول أخرجوا من قد عرفتم من اللي عرفوهم، تحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. في رواية في الصحيح يعرفونهم بأثر السجود، هيعرفوهم جوه النار يدوروا عليهم بأثر السجود. طبعا اللي كان بيسجد كتير ويصلي كتير يتعرف بسرعة، وكذلك بيكون في طبقات النار الأعلى التي هي أخف عذابا. طب واحد بيصول بيصلي ويصوم ويحج ويزكي هيكون أهون عذابا ممن لم يقع. يقعد المؤمنين يدوروا عليهم وصورهم محرمة، يعني النار مش هتحرق المؤمنين اللي دخلوا الجنة، يقعدوا يدوروا في النار ويخرجون هؤلاء، يلاقوا واحد ياخدوه، يلاقوا اثنين حسب أعمالهم. وبعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين، هو أول ناس هيخرجهم اللي هم يصلون ويصومون ويحجون. بعد كده يقول الله، يقول الله، يقول المؤمنون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل ارجعوا، فمن وجدته في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول، فيقول ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله ارجعوا فأخرجوا من وجدتم، أو من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوا، يخرجون خلقا كثيرا، إلى أن يقول الله عز وجل، لأن يقول الله عز وجل من وجدتم في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير أو من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين والملائكة، طبعا الأنبياء، يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هم ممن يقول لا إله إلا الله، قطعا بإجماع المسلمين لابد أن يكونوا من أهل التوحيد. من مات على الشرك لا يغفره الله له، لم يعملوا خيرا قط. وهذا أقوى دليل لمن لم يكفر تارك المباني الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، كفرا أكبر ناقلا عن الملة. فأوساط الموحدين الذين رجحت سيئاتهم حسناتهم هم في المشيئة، منهم من ينجو ومنهم من يدخل النار قطعا، ونجزم بدخول بعض أوساط الموحدين في النار ثم بخروجهم منها، فهم لا يخلدون، فهم لا يخلدون في النار. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام القاعدين، واحفظنا بالإسلام الراقدين، ولا تنشد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.